مستمعينا رح ننتقل هلأ لبرنامجنا الأسبوعي شير البرنامج يلي مشارككم فيه كتابات ومنشورات الفيس لألكم مستمعي الراديو. وإن كنت مفلت خالص خالص ومحلتك شجني قول عالجاز مالباتة اللي انت لبس منها سنية مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وإن كنت مفلت خالص خالص ومحلتك شجني قول عالجاز مالباتة اللي انت لبس منها سنية مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان كسيف وانشف كده وصلت طولك ما تبينش ان انت ضعيف ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف واصرف كل اللي بجيبك دلع نفسك عيش طريف احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق ده السكر لون الملح واحد حلو واحد حادق راحة البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها. مستمعينا يعني ميزة برنامج شير نعتبر انه عم نصطاد لقالق من صفحات الفيسبوك الناس اللي ممكن ما اصطادتهم كاميرا او مايك من قبل سابقا صحيح يعني بالفعل ما نحكر ندى ما نحكر الفيسبوك مثل منصات ثقافية على ناس معينين لا اجمل الومضات عم تطلع عليه من ناس عاديين من ناس بالفعل يعني ممكن كتير نحن بحاجة لكلمة عم نقرأها على صفحات الفيسبوك. اكيد اليوم مستمعينا رح تستغربوا ضيفنا هو الدكتور نسائية اختصاص نسائية توليد ولكن حديثنا ما له علاقة ابدا بموضوع التوليد وموضوع الامراض النسائية. حديثنا رح يكون كيف نظرت هالدكتور للمرأة وعن كتاباته عن المرأة يا ترى شو اللي خلاه اكثر احساسا يمكن بمشاعر المرأة وبطريقة حياتها بالمجتمع بطريقة معالجته لبعض الأفكار المجتمعية. يمكن قلنا هلأ تحت الهواء أنه الهرمونات أن حياتنا كلها عبارة عن هرمونات. خلونا سوا نرحب بضيفنا اليوم الدكتور وائل غنوم. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أنا والليل شو منشبه عينيكي غريب القلب شو بيسأل عليكي أنا والعمر شو منسوى بلاكي هي شمس الدور هالأرض حواليكي عجن حشا وبعتلك سلامي هي أغلى الناس يا أحلى الأسامي أنا لو جيت أوصل حياتي. دكتور بداية لو سمحت كيف بتنظر لعالم الفيسبوك كيف دخلت حضرتك عليه؟ هو يعني عالم إعلامي للناس اللي ما عندها مصدر إعلامي ممكن يظهر كتير قضايا إنه الناس ما فيها تظهر غير عليه وكتير شغلة كويسة حضارية جدا جدا جدا وأتاحت للناس إنه ممكن تنشر فكر معين هي كانت ما فيها تنشر لا بجريدة ولا بإعلام ولا تلفزيون لظروف خاصة فكتير كويس. وانت حكيتي انه جاب كتير ومضات وشفنا عالم كتير كانت مغيبة سواء بالغناء سواء بالفن سواء بأي شيء سواء بالعلم سواء بالثقافة بالفلسفة بكل شغلات فكتير نظرتي جيدة لأيلون. تمام دكتور كتير بيستهوينا وقت اللي نشوف مثلا صفحة طبيب معروف ومشهور انه له كتابات يعني بتلاقي انه بدنا نصطاد انه شو عم يكتب، خاصه انه مثلا في شيء من اختصاص تقريبا. انا عشت مع المراه 30 سنه فصرت بعرف كثير قضايا ودخلت بعلم النفس تبع هي القضايا الهرمونيه، قضايا مهمه جدا جدا جدا. هلا انت بتشوفي الصراعات كثير صراعات بين الذكر والانثى وبالزواج منشا هرموني. هلا نحن حتى انا عم استوى طبيب نسائي، طيب انا ما كنت بعرف انه قبل الطمس بثلاث اربع ايام الانثى ما انا هي الانثى اللي انت اخذتها، ممكن تكون أنثى بتفكر أنها هي جاي من بيت أهلها هيك، تلاقي الصراعات جاي ما حدا بينتبه لها القصة. هي قضية هرمونية تتحول إلى أنثى عنيفة جدا جدا جدا. طبعا صار خلل هرموني. أنا بتجي لعندي إذا منظر للموضوع على أنه موضوع مؤقت بدأ تعمل معه مؤقت تعمل معه، ولكن مش كأنه صحيح بنصير نعمم أنه هي طباعة وطباعة هاي طباعة وطباعة. هلا بنتصل بعدين، نحن ما بنعرف لأنه نحن حتى أنا طيب نسائية ممكن عشته بدون ما أفهم القصة لبعد عمر معين. يا ريت هلأ كل الرجال عم يسمعونا يستفادوا من حضرتك. حتى أربع أيام اتركوا الموضوع يا أخي. طيب هيدي قبل الدواء غير هلا هي بترجع انسانه طبيعيه بعد واحسن من الطبيعيه وبترجع لخصائل الطبيعي. هلا متراجعني وحده بتقول لي دكتور انا بدي زيت بنتي على البرنده اكثر ما بكون معصبه وهيك. طيب هلا هذه هي مو نفس الانثى اللي هي تعاملت فيها. فهي قضيه مهمه، نسفت كل ما يتعلق بالامومه. هي ما بايدها، هي ما بايدها. طبعا هي القصه ممكن احيانا المراه تخرج عن طورها بسبب الهرمونات مثلا. هالهرمونات ما حدا بيراعي هالقصه، يعني انه احد الاعتبار. دخلت كثير بقضايا نتيجه الشكاوى اللي بتصير بيني، كثير قضايا مهمه. طيب دكتور إذا قلنا خلينا أول شيء عم نحكي عن الفيسبوك، لما حضرتك بتنزل منشور هل هي أنه قناعة ولدت عندك أو كانك كونك طبيب عم تقول من وراء دراسات عرفت أنه هيدي القصص العلاقة بالهرمونات؟ هل أنا في هل بتقصد من نشر المنشور هيدا أنه نشر الوعي أكثر عم تلمس مشاكل بالمجتمع إلى علاقة بهالموضوع؟ طبعا إذا منشوراتك توعوية طبعا في ظاهرة بتكون صايرة قدامي فأنا بستشف من خلال هالظاهرة وبعبر عنها بمنشور. واحيانا ما فيك انت تعبري بالقوه اللي لازم تعبري لانه المجتمع هسه بيرفض كثير قضايا. نعم. فانت بتضطري تعطيها بلغز معين بس 90% من الناس بتوصل لنا القصه. بدك اللي بيفهم يفهم عليك، ما بيفهم انه هو لا بيفهم فهمه تحت الهواء. دكتور حضرتك انا من اجمل ما قرات كتبت حضرتك تقطات الخلايا الانثويه عند الفتاه اثناء البلوغ على المشاعر وهذا يزيد من تشكل المناطق الجماليه عند الانثى، فالجميلات غالبا هن من مررنا بفترة طويلة من تلقي المشاعر والأحلام والكلمات الجميلة. هو شوفي لأنه دائما بيروحوا على كليات الطب والهندسة وكذا بيكونوا ما كتير جميلات لأنه ما بيكونوا متعرضين بحياته إلا كتير قضايا، بينما تعون الآداب وهيك بيكونوا حدا أيام زمان كنا هذه ملاحظة مهمة جدا جدا. كانوا طلاب الطب يضلوا عنا بالآداب. شفتي فغالبا هي لأنه هي المناطق الأنثى بتعشق بإذنها، يعني أنت لو بتفرجيها رجل كويس مواصفاته ما بتحبه، بينما إذا بيحكي لك كلمتين حلوين هي تعجب فيه. قضايا هل عم تقتات انت لما عم تعطيها الكلام الحلو عم تنشر الهرمونات بكمية اكبر، عم تروح الهرمونات لاماكن السيطرة اللي هي المناطق الانثوية وتعطيها الضخ الافضل. يعني انت بدك تحلي كاسة شاي تحطي لها معلقتين ما بتحلى، تعطيها ثلاث معالق بتحلى. هل هذه انت اعطيتيها بجرعة استروجين عالي كل يوم كل يوم كل يوم فتشكت المناطق الانثوية الجميلة وما بحاجة شيء. فلذلك خلوا البنات يتعرضوا ل والله هالكلام خطير يا دكتور. دايما بنقدر طب خلينا مثلا انه بتلاقي الاهل بيحبوا بالفعل يعملوا كنترول على مشاعر البنت بعمر معين ما تنقمع المشاعر. انه في اغنيه حتى انه حلوه يمكن مو درياني بحالها عرفت من كلمه شب انها حلوه او من مثلا من تلتيشه بالشارع انه هي ادركت جمالها ورجعت على المرايه رقدت تتاكد انه اللي عم بيقولوا صح. طبعا هي تقطعت عليها فعلا. دكتور حديث كتير شيق غرام. دكتور بس تعليق على اللي كنا عم نحكي انه تقطعات الخلايا الانثويه، بالفعل لما بنشوف مثلا وحده انه حابه نقول ليك عيونك عم تبرق حابه او مثلا حتى في اغنيه بتقول لما الناس قالوا انك جاي شفتي انا حلويت ازاي. يعني بالفعل هذا الموضوع يعني كتير ضروري خاصه انه الرجل لما يعرف انه انا زوجتي انا بحاجه لكلام حلو هو في بيصنع جمال هو ممكن يصنع من لما بيكون حابه بالمرحله الاولى في بيصنع لانه كل يوم بيحكي لك كلمة حلوة هي فعلا تقطعت عليها بتاكلها وبتكبر عليها فهي بتفرز الهرمونات الأنثوية اللي لازم تتوزع على المناطق اللي هي تظهر المناطق الجمالية عند الأنثى. طيب المفاتن يعني الأنثى اللي ما عندها حبيب ممكن أهلها بالكلام الحلو والمديح ممكن يعودوا لها الهرمون حتى من زمان كانوا يعني يحطونا القصص الغرامية هذه منع بس تنزل. هي صحيح ممكن تصير غرائز بس هالغرائز ممكن هي تنفعل وتتفعل وتصنع جسد يعني لا ممكن تصنع شيء تاني بس يعني 90% بصنع جسد فكله بس هي مشان موضوع العيون هي غنيتها أم كلثوم يوما ومن بريق الوجد في عينيك صحيح أشعلت حنيني تماما على فكرة هو آخر دراسات هذا هرمون اسمه هرمون الحب اسمه هذا هرمون الأكسيتوسين. هلا هو بس ينفرز بغير القرنية بصير تقريبا قريبة للقرنية المخروطية وصير ينعكس الضوء عليها بشكل مثل العكس على الألماس. سبحان الله. يعني هذا هرمون الحب ما بعرف سمعني عنه. طب يعني بس نقار الكلام الغزل وكلام الحب بينفرز هالهرمون, بينفرز هالهرمون حتى لو ما نو صادق. طبعا لا لا هو هاي المشكلة, هي فيك المشاعر ما بينلعب عليها. لذلك بتلاقي انه الواحد بيحكي حبيبته بشغله بيكون هو بعيونه مبين انه ما بحبها او شيء. ما قلت ما بيوصل كتاباتي انه انت دائما لما بدك تعشقي حدا شوفي باي المقلتين بده يطلع عليك. صحيح. غالبا هو بالمقله اليمين ما بيمشي حاله, هو بيطلع بيصطاد بيصطاد. ايوه ايوه الاصدق دكتور باليسار باليسار. صرنا بدنا نركز شوي. هلا انه هرمون هي الاكسيتوسين, هلا شفت الام لما تكون عم ترضع طفلها هي بتضربها بمنيه انه عم ترضع, هي لازم هو يضربها بمنيه, هو عم يمنحها كميه هائله من السعاده لما بدنا ينفرز هالهرمون. شوف المرأة المرضع بتكون مرضى هنية, ريلاكس دائما, بتكون هنية دائما, هي ما بتعرف ليش. يعني هي كل ما صار ارضاع كل ما صار انه مصل الحلم بيفرز هذا الاكسيتوسين بكميات كبيره. فبيأجج فيها مشاعر السعاده والحب للطفل. لهيك ما في تفيق عليه الساعه 3 الصبح عشان طعمي. ايوه هي بتفيق مو اسود عيونه, اسود عيونها هي. والله هيك معلومات خطيره يا دكتور. مشاعر تشاور تودع مسافر, مشاعر تموت وتحيي, مشاعر مشاعر تشاور تودع مسافر, مشاعر تموت وتحيي, مشاعر حضرتك كمان كتبت إنه الرجال الذين يفرطون في حبهم وتعاملهم مع النساء هم أكثر الناس استقرارا من الناحية العاطفية والسلوكية, ويمتلكون حسا أخلاقيا عاليا يجعلهم أكثر تهذيبا وأقل عدوانية مقارنة مع غيرهم من الرجال الذين ينفرون من التعامل مع الجنس الآخر. ليش عفوا دكتور, ليش دائما بنظرتنا انه كيف ترضي زوجك, كيف ممكن لازم تكوني حلوه بنظره, لا تعملي كذا مشان ما تخربي بيتك. طب هاي نحن هلا عم نحكي هون انه الرجال هن اصلا كل ما يعني كل ما اغدقوا بالحب والتعامل افضل كمان كانت حياتهم مستقره وجميله اكثر. هلا هذا انا البوست كتبته اسم ما لقيت البنيه الهرمونيه له رح ابحث عنها طريقه, بس انا من خلال ممارستي بالحياه. هلا شوفي حتى على مستوى المتطرفين غالبا بيرفضوا يعيشوا مع المراه, بالتالي كانوا اكثر عنفا واكثر يعني كثير قضايا بتتمارس ما بيمارسها ليك. بينما الطرف الاخر طبعا هو اكيد الى اسس هرمونيه وراح انا ما ابحث فيها بهالقصص هيك وراح تكون الى تاثير, بس قريبا راح اوصل للنتيجه. بس بالمطلق انا اخذتها من الواقع العام, اغلب الرجال اللي بيتعاملوا مع المراه بيكون في احترام لهم, بيقدروا القضيه. هلا في احد ممكن هلا في احد متتبعينك او اصدقائك على الفيس هون كتب لك رح نحضر الحلقه, يعني انت كانك عم بتشجع الشخص النسوانجي. شفت كيف بيفهموا البعض؟ هن ما يفهموا انه العلاقه دائما هي علاقه بين ايوه العلاقه بين الانثى لازم تكون مثل الرجل بالعلاقه, ما ضروري يكون في علاقه مش صداقات بين الجنسين هو المشكله. نحن هيك لازم نفهم في صداقات مخلصه وفي صداقات رائعه مو دائما. هلا انا عندي مثلا ممكن التقي بخمسين ممرضة، خمسين ممرضة لازم يكون علاقتي فيهم علاقة توجه خاص، تكون ضمن صداقة معينة، بالعكس هي بترفع سوي. هن بيفهموا انه اي علاقة صداقة لازم تكون علاقة، لا حتى تماما حتى بصراحة يعني دكتور نحكي انه اغلب الرجال او كل الرجال يعني هن مثلا على فرض كتير في نسبة منه هن ناس محترمين جدا وما عندهم اي نوايا، لكن هن بيحبوا قعدة مثل ما بقولوا قعدة البنات، انه تكون مثلا الجلسة فيها مثلا بنات مثلا يكون زيارات عائلية. هو شو الهرمون بالموضوع؟ هلا هو اللي بيفصل القضية. يعني هلا أنا كتبت مرة يعني بدون أي نقاط حضرتك إنه الأنثى لو الأنثى طبعا الهرمون الأساسي اللي هو الأستروجين، هرمون الوداعة والسكينة و كل شيء بيتعلق بالشيء جيد. الهرمون الهرمون الذكورة هو هرمون العدواني. هلا أنا بجيب لك رجل طفل بحكي إنه إبرة تستوستيرون بيجن بالشارع كويس. هلا بقول لك هو لولا وجود قليلا من الاستروجين عند الرجل اللي تحول الى غول، والغول اشد المخلوقات عدوانيه، الغول يعني ما عنده شيء ضوابط، والانثى لولا قليل من الهرمون ذكر التستوستيرون اللي تحولت الى كائن هش لا يمكن ان تعيش مع الطبيعه. فرب العالمين وازن بهالقصص، هي بالقصص او الكون يعني وازن بهالقصص. فعمليا هي القصه تكمن بكميه الهرمون التستوستيرون العدواني اللي بيكون عند كل انثى. شوفي الانثى الجميله ذات الخصر النحيل وكذا بتكون انثى رقيقه لأنه مفعمة بالاستروجين، كل ما زادت مالت نحو الذكورة كل ما صارت أكثر عنفا، لذلك بدي الزواج ينقي الخصر النحيف. طبعا الخصر النحيف هذا إشارة إلى أنه توزع الشحوم الأساسي، استروجين مسؤول عن توزع الشحوم بالأرداف عند الأنثى وبالثدية، وعند الرجل التستوستيرون مسؤول عن وضعها بالأكتاف وبالبطن. فهذه كتير قضاء سهلة جدا تطلع بالوحدة. هلا هيك حكمت على كل اللي عند ما عندهم خسر إنه ما يتزوج. لا ما إنه ما يتزوج، هلا يساهموا إنه يأخذوا الهرمون زيادة مش هيكونوا أرق. هي أنت حتى بالمجتمع بتشوفيها الأنثى الجميلة كتير رقيقة بطريقة مرعبة، هي مو بيدا لأنها متربية، هي لأن الهرمون عم يخليها تكون رقيقة هيك، يعني احتمال كتير إنه ما تكون هيك. تمام. طيب دكتور ليش مثلا بنلاقي انه علاقات مثلا انه زوجته مثلا زوجة فلان ما لها الجمال، هو كيف شايفها جميله؟ ليش العلاقه بيناتهم انه كتير فيها من الوداعه، فيها من الحب اكثر، يعني ما بتكون زوجته جميله وهو شايفها او لا مصدق وبدلل او بدلع كثير؟ يعني انه كيف بنلاقي مثلا حالات انه زوجته ما لها الجميله لكن كتير بيحبها وبدللها وبيجيب لها هدايا، وبتلاقي انه مثلا في غيرها مثلا اجمل منها ولا زوجها مثلا هي في لغز قلت لك تحت الهواء. ايوه تمام هلا بدنا نحكي على الهواء. طيب دكتور كاتب كمان حضرتك اكدت اخر الدراسات ان الحب والمشاعر النبيله تتركز في عائلات دون اخرى، كمان هون في هرمونات عائلية طبعا. يعود السبب إلى حجم وكمية المادة الهرمونية المفرزة من غدد خاصة بإفراز تلك الهرمونات، وهي المسؤولة عن تحديد كم المشاعر، وتبين أن هذه الغدد تكون أكبر حجما وأكثر إفرازا في أشخاص أكثر من آخرين، وغالبا ما تنتقل كصفة وراثية. إذا هذا الموضوع بيوصم عائلة كاملة مثلا بأنه هالعائلة عنيفة، هالعائلة بيكون مبينة. هي الهرمونات اللي بتنفرز، الهرمونات مثلا السعادة، تلاقي واحد عنده فرض افراز الغده الدرقيه بيطلع بيعصب بيعيط بكذا، في ناس ما عندهم هالكميه الافراز، فبتلاقي انسان هادي وهيك. يعني كثير قضيه هرمونيه بحته، وهي الغدد تفرز يعني وراثيا. يعني انا بتلاقي عندي عائله طويله كويس، فعندها افراز لكميه الهرمون النمو اكثر من عائلات اخرى، على نفس الاليه بتنطبق على بقيه الهرمونات اللي هي الهرمونات اللي مسؤوله عن السعاده ومسؤوله عن العصبيه ومسؤوله مسؤوله مسؤوله. فانا من خلال تجربتي الطويله ودراستي لكثير حقائق معينه بتشوفي أسر معينة فعلا فيها هالمواصفات. يعني حتى لو منها متربية بمنطقة إنه كتير كويسة، مع هذا بتلاقيها تحتفظ بهالمواصفات الوراثية اللي هي موجودة. هلا هي ممكن تكون خاضعة، بتمنى إنه يصير إلى دراسة بالمستقبل، بس 100% تتعلق بهالقصة. يعني أنت عندك كمية الإفراز لهرمون الأكسيتوسين، هرمون الحب 2 جرام، غيرك عنده 1 جرام، هي رح تنتقل لبنتك أنت من عندها 2 جرام، رح تفرز غدتها لأنه غدتها كميتها هيك، فهي رح تضل سعيدة مع غير أقرانها من البنات اللي هن ما عندهن الكمية مثلا هيك. وممكن نطور هيك هرمون أو مثلا يعني حظ البنت مثل حظ أمها يعني بالنهاية هيك من الآخر، حظك مثل حظ بنتك أو حظ بنتك. لا بس بجوز تاخد من عماتها شوف. Yeah. مكملين معكم مستمعينا برنامجنا شير وحديثنا عن كتابات الدكتور وائل غنوم اللي هو دكتور اختصاص نسائي توليد ولمتابعين جدا ومعجبين بكتاباته الرائعه يلي خلينا نقول غرام هو من انصار التجارب كمان يعني عم يتهموك دكتور قبل جلسات اصدقائك انه انت هالسيدات مقومون علينا كثير عم تعطيهم كثير زخم. لا انا عم بحكي انا اخر بوست كتبته انه انتم ما تستعبدوا المراه لانه العبد ما بيعطي سعاده والشيء العبد ما انه سعيد لانه انت اذا ما عندك سعاده والاناء لا ينضح الا بما فيه. اخر بوست كتبته خليها حرة لا تقدر تمنحك السعاده. نحن تعلمنا من اهالينا انه ما نتقن فن انه نعطي المراه حريتها ونعطي كذا فانعكس سلبا علينا كاجيال. هذا كان غلط. هيك القصه يعني هي من هالمبدا. بالعكس طيب انا ما تحرر جدا. في بوست كتبته انا عم دور عليه ما قدرت هلا شفته ذكرت فيه حاله عم نشهدها كلنا بالمجتمع. بنشوف الرجل بس يكبر بالعمر بيصير حنون وطيوب وعكس ما كان شرس وقوي وبصير رقيق وبتصير مشاعره مثل بيقولوا جياشه بيبكي لاهون سبب. بينما المراه بنشوفها صارت فظة حتى كمعالم بتلاقي بلش عندها شويه يزيد الشعر بوشها تصير على ذكوريه اكثر كشكل كانه تبادلوا الادوار باخر العمر. هو تبادل الهرمونات. هو كان عنده كمية هائلة من التستوستيرون الهرمون العدواني مع أقل كمية من الاستروجين اللي هو هرمون الوداع. هي كان عندها العكس الهرمون العالي مع تقدم العمر المبيض بيضمر جزئيا بيصير إفرازه عبارة عن هرمون يتحول عبر حلقة معينة هي اسمها الاسترون إلى الهرمون الذكري التستوستيرون عبر الشحم. خاصة الأنثى البدينة البدين كتير بتلاقي عندنا شعرانية زائدة بتصير فظة كتير بتصير فظة مو بإيدها حتى بيفرجونها بالأفلام ايه خاصة بتتحول عنيفة ايه بتتحول لأنثى. بينما لهيك بقول أنا سلموا المناصب للصغيرات بالعمر من النساء وللكبيرين من العمر من الرجال. يعني الرجال ما تسلموا منصب لبعد السبعين حتى يكون صار طبيعي. وقبل المرأة مثلا أنت بدك تسلميها منصب شوف لما تكون صغيرة بعمرها فعلا بتكون كتير رقيقة مع موظفينها وكذا بعد الستين خاصة إذا كانت أسد مدرسة مديرة أو كذا صعبة بيقولوا صعبة ولا نظرة مرعبة تماما دكتور. هلأ عم تذكر أنه كتير مثلا كانوا يقولوا لما بيكون واحدة زوجة صعب أو كذا مثلا القديمين بيقولوا بكرة بس يكبر بعد كم سنة من زواج بس يكبر بالعمر بيصير أليان. يعني هذا هو السبب قولا هو السبب العنفوان عنده بيقوم موجود كنفس بس الهرمون اللي كان يحط فيه النفسية العدوانية راح خف. تعرف دكتور بداية الحلقة حضرتك حكيت انه لما بنروح مثلا اطفالنا او كذا عند الطبيب مثلا ما بياخد الهرمون بياخد بعين الاعتبار قد ايه المواضيع اللي عم تحكيها كتير مهمة كتير مهمة ياخد الواحد الطول ياخد الحالة النفسية الحالة العصبية. طيب انا ما بجيب الطفل انثى قصيره اخر شيء بيطلع بعد مثلا شيء سنتين ثلاثه والله انه عنده قصور درق مثلا او فرط نشاط او كذا. طيب هذه قضيه هي بس تحليل صغير بنحل. او انثى مثلا جماليتها ما كويسه مثلا انثى ما عليها ورك او ما عليها صدر اخر شيء والله بقول انه والله طالع على عمتها بتكون عمتها ما اخذ الدواء نفسه فعمل هي بيكون ناقصه كميه هرمون نحن بنعطيها اياه ببساطه مو رعبه. يعني هلا ذاكر حضرتك انه لازم بفتره بلوغه طفله استغلال قفزة النمو بشكل جيد للحصول على الطول المطلوب. طبعاً. شو قصدك بقفزة هلا هو أول معلش هذا مستفاد معلومة تفليها أول علامات البلوغ الأولى هي عبارة عن ظهور براعم الأزداء عند الأنثى بصير براعي بعدين في عندك قفزة النمو بعدين ظهور دم الطمس. يعني بعد ظهور دم الطمس بيصير في عندنا مجال طول بسيط. فهي فترة بين ظهور براعم الأزداء هذه الفترة فورا الأنثى لازم تتعرض لبروتين عالي وقياسات معينة وبالتالي ممكن تطول زيادة. هي السبب إنه هي الأم تنتبه بهالفترة. يعني في دواء لازم ينعطى. هل هي إذا كان ما عندها مشكلة تانية لاضطرابات بالغدة الدرقية أو كذا يفترض إنه الأكل الجيد والرياضة طول الطول المناسب للأساس. والنوم يمكن. والنوم طويل. تمام. أنت النوم الطويل ليش تعرفي إنه النوم العميق؟ بنعرف إنه الطفل ما بيطول غير إذا نام مثلا بعد الساعة 8 ما يتأخر كثير للصبح. السبب شو السبب؟ إنه الإفراز الهرمون النمو لا يفرز إلا في النوم العميق. صح. يكون ظلام يمكن زمان ظلام وانه طول مو انه كل شوي يفوت يفيقه او مثلا يخبط عنده او شيء هيك. فعلا الهرمون النمو يفرز له بيقول فلان والله هذا طولك طول واحد بينام كثير فعلا من زمان مثلا صح. تماما سبحان الله. هلا عم بيجينا على صفحتنا على الفيسبوك دكتور انه في طعام بيزيد مشان هرمون الاستروجين. يلا هي الاطعمه هي موجوده يعني بس انها بتعطي كميات قليله يعني من الجرعات هذه مثل فول الصويا نحن ذكرناها ومواضيع معينه بس غالبا ممكن يعني انت حنان تعطي اكثر من 3 كيلوات في فول الصويا. كيف شايف الصحه هيك المجتمعيه عندنا حاليا بين الرجل والمراه العلاقات بشكل عام كثير هلا متدهوره شو سبب بدنا هرمونات؟ السبب الرجال ثقافتهم بهالقصة كتير كان ضئيلة، خاصة جيلنا وجيل بعدنا. الإعلام على فكرة بمقصر بهالقصدي هالقضية، بيحط مليون لقاء مع الفنان. نحن ما علينا على تبليكنا عم نحكي عن الموضوع، ومع رجال الدين أكثر شيء هدول، مو بغض النظر عن سياسة البلد، وبيتركوا هالقضايا اللي هي مهمة فعلا. انت اذا بدك تزوجي بنتك، عفوا ابنك، ما اول شيء بيقولوا انه لازم تشوف علاقه البنت بامها؟ صحيح. هي نظريه خاطئه جدا. انت لازم تشوفي علاقتها بابوها. الانثى التي تحترم ابوها ستحترم زوجها. يا معالم بتدور على الام، هل الام لها علاقه؟ طيب هي حدا من العالم انه بيفهم انه قصدي؟ طيب هلا شوفي باوروبا مثلا، انه انا هذيك مره قريت انه في تاجر ضخم جدا جدا، فهو طالع على مدرج الطائره فاتصلوا فيه قالوا له بنتك عندها، عم خبط على انه بنتك عندها اليوم، انه عندهم كل سنه بيجي الاب بياخذ بنته على اساس انها عروس. تصوري نزل على من مدرج الطائره وخسر صفقه بشي مليار ليره حسب حق طبعا الجريده، ورجع على المدرسه طلع البنت لبسه فستان عرس وطلعها اخذها على مطعم. طبعا يعني القضيه هالعلاقه الرابطه بين الاب والبنت هي اهم شيء، هي اساسيه يعني طبعا للارتباط. انه اللي احنا عندنا مشكله كبيره ده دائما. كمان انا هذيك اليوم قريت مقاله صغيره انه وحده عم يسالها حفيده انه انت عامله تبوله طيبه كثير، مين علمك اياها؟ امي. فهي كان الحما جنت شو كان امها. فهي اخر شيء قالت له امها انه اهم شيء متزعزعه انه علاقه الطفل بابوه او امه. بتجي الحما مثلا بتقلها شو هذه امك بنت كذا، هذه غلط. انت الطفل شو بيفهم من الحياه؟ بيفهم انه ابوه وامه هن مركز امان العالم، ومجرد ما اضطرب هالعنصر الامان اضطربت حياته كلها. فهي القصه انه بتجي الوحده الانثى بتفهمه انه ابوه غير جيد وغير جيد. مهما يكون ابوه غير جيد لازم تفهمه انه جيد، لانه هي ما انا ما تبني بنتك لما هيك المسألة. تمام. العلاقه كثير. طيب مهمة. وبالنسبه للذكور يعني كيف ممكن يكون التعامل؟ يعني كيف ممكن يعني هلا حكينا عن البنت انه علاقتها بابوها، وبالنسبه للولد عشان خياراته مشكله ما انه مهم بالمجتمع، ما انه مهم، ما انه هو الطرف المقاد على فكره. الانثى هي اللي بتصنعه. انت جيبي لي اي حدا اذا كانت انثى كويسه بتحول. والله يا دكتور قرب شوي على المايك وعيد الحديث لو سمحت. عم نحس انه عم تحكي كلام كثير عم تختصر في كتب ودراسات. بالفعل اكدوا انه المراه هي بتسلم قياده الشيء ليد، يعني ممكن بس للصوره ليدعي انه الطاوله هي كل شيء. صحيح. طبعا طبعا طبعا. اذا انت مهمش ذكر الرجال ابدا، انه هم بالاخير نتيجه حتميه لما ستكون عليه الانثى. هلا انا بعرف على مدى التاريخ لما يقول وراء كل عظيم امراه، ما قالوا عباس، هي ما قالوا عباس. وثاني شيء هي عمليا حتى على مستوى العالم كل حدا بتلاقي وراء يا ام يا اخت يا ابي يا عفوا يا ام يا كذا، في انثى بالموضوع يا حبيبي يا كذا، مو بقال النص. طب دكتور بصراحه خلينا هلا نوقف مع فاصل بنرجع لك. طيب انت الورد انت العطر انت السعاده صورت طفول جال من القهر دنيا بلاكي مسخرة. انت الورد انت العطر انت السعادة صورت طفول جال من القهر دنيا بلاكي مسخرة. عيشي حياتك والعصر دنيا ما رح تمشي الورا، كوني شعر كوني نزر كوني دام بينقرى، لكن على اسم السهر دكتور. طيب بالنسبة للعلاقة مثلا بالبيت الأخوة مع بعضنا البعض، ليش منلاقي مثلا هذا مثلا سواء كانت بنت تختلف عن بنت تانية مثلا عن إختها؟ كمان هاي الهرمونات إلها علاقة فيها ولا بالوراثة ولا شو مثلا؟ هلا هو الإنسان ابن بيئته. هلا بيقول لك القصيمي طبعا هو كاتب سعودي، لا يمكن علاج الإرهابي إلا بنزعه من البيئة التي ولد فيها. قولا قاطعا، يعني إذا بتتركيه بهالبيئة بيضل كل العمر. فالبيئة بتلعب دور. هلا هذا الطفل صحيح متربى هون، بس ممكن يكون ميزور مثلا حدا تاني، بتعرف لأصدقاء التانيين له بيئة مختلفة، قد يكون بنفس البيت بس كل حدا له أصدقاء مختلفين، فممكن نلاقي هالفوارق. اما اذا لو بالكل نفس البيت نفس الشيء بدي يتشربوا نفس الاجباري. عم تحكي عن الهرمونات البديله في سن الياس دكتور، او في انه في علاج. كيف تقبل المجتمع على موضوع هرمون البديل؟ هلا تقبله غير جيد نهائيا. هلا الانثى بتعتبر انه هذا حمل وزاح عنها، انه خلصت الدوره، انه ارتاحت من القضيه وتحولت لست وكذا، هي بتدعي انه ارتاحت، بتدعي هيك، وبالحمله هو مسؤوليه هيك، فبصير انه ما بقى عنده مسؤوليه، اني انا اختيرت خلص ما لك علاقه فيني وخلص ده الموضوع. يعني أما هي بالحقيقة يفترض هل الأنثى أصلا الأنثى هي القضية بتجي بالأعمار المتأخرة الحياة عندنا لازم تكون، بس نحن نجد ثقافة معينة أنه منوقف في القصة. على تخوف يعني بالمجتمع من أي دواء بديل، يعني من استخدام العقاقير بشكل عام، بتلاقيهم بخافوا أنه ممكن يعمل سرطانات. هلا هو هو بالنسبة للسرطان أول شيء استمرض من دراسة هو الدواء ما بيبدو سرطان، السرطان هو جين بالأساس، هي آخر دراسات أنه جين بينتقل. طبعا أنت ممكن تحفزي مثلا واحدة عندها مثلا سرطان ثدي ممكن نحفزه إذا أخذنا الاستراديول مثلا بكمية كبيرة كويس، بس نحن رح نعمل فحوصات هلا كتير في فحوصات هالقصص إنه ممكن، بس مثلا أنثى ممكن يكون عنده ضهي باكر، طيب أحيانا ب38 بيصير عنده ضهي، طيب نتركها هذه كمان هيك عم يسكتوا بلش كل الأعضاء تترهل، الثدي بتسكر، الوجه ما بقى فيها النضارة، بتشكل العلامات العصبية بتزاد عندها كتير قضايا، بتساقط الشعر، ملايين القضايا كلها مرتبطة بهرمون الاستروجين كأنثى. طبعا. طب دكتور لما نقول مثلا سن اليأس عند المرأة يعني هلا مثلا هي مثلا على فرض 40 ومثلا وطالع بالعمر، طب بالنسبة للرجل مثلا هون مثل كأنه يلا متعارف عليه لا يعني مثلا ممكن تكون إني جميلة وبذروة جمالها وما أحلاها بهالعمر، يعني الرجل يعني بهالفترة مثلا اللي بيقابل فيها زوجته، طيب ما لازم يكون على إدراك إنه لا إنه أنا مثلا الجمال بالأخير جمال الروح، يعني أمت ممكن ما بعرف كيف السؤال بجوز أنا عكسته، الرجل ما عنده جمال، أنا هاي كلامي عنده جمال جسد هذا فقط، الرجل ضل يغني له كل العمر إذا ما فريت جسدك عادي ما بيتأثر يعني عذرا يعني من الكلمة. أما المرأة بالعكس، المرأة يعرض لها 100 واحد جسد ما بهم إنه كيفك حبيبتي كويس هيك، فهذا الخلاف بين المرأة والرجل دائما نحن بنوقع فيه دائما، الرجل ما بيعشق بعيونه ما بيعشق بزنه، ظل تغني له لحمد الحليم من الصبح مكانه سمش، بينما إذا بتعرض له فنان صرت فنان بيصير الدنيا كلها. طبعا هو يوز الكلام زيادة كمان أمر نسبي دكتور لا في أمر نسبي هلا ملك الجسديين بهالطريقة هلا في شذوذ لكان هلا مو شذوذ ما في قاعدة إلا تماما قاعدة في بعض الأشخاص بيقول لك أنا ماني بنقاد بالغريزة أنا بتحكم عقلي بتحكم هلا نحن ما نحكي بالعلاقات الرسمية العلاقات الأسروية العادية كهرمونات صحيح يعني مثلا بتجي بتفوتي على تلاقي نفس الزوجة 16 بيجامل فوق بعض بينما خلصت قلقة بتكون نعم. طبعا مثلا بالكلمة عليه هذه إلى دور كبير هلا هي ممكن تجرح هالكلمة بس مهمة جدا. طيب بنفس الوقت أنتوا كأطباء أو كمثقفين بتقولوا بلا ما تكون المرأة سلعة وتعرض حالة لازم تكون كمان كيان مستقل، ما عم نحكي نحن كأنه برا البيت، عم نحكي كعلاقة زوجية أسرية، أنا عم قلك سبب العلاقات والفشل. طيب بصراحة دكتور نحكي بصراحة هذا سبب الفشل، أنا معك دكتور بس نحكي إذا هذا هو سبب فشل العلاقات أحد أهم الأسباب لك. طيب دكتور أنت بصراحة وكونك طبيب نسائي ما بتلاقي انه كتير المتطلبات كتير من المرأة، يعني لازم تكون دائما جاهزة لأي شيء المرأة، هلا هي لازم تكون جميلة ولازم يعني تكون مربية، الجمال ما ضروري الجمال لا، مربية أبيهم مربية ومعلمة بالبيت وممرضة للأبناء وسائق أحيانا في بعض الأحيان ويعني تشيل كل عاتق البيت هي على هي حبت تكون هيك، هو ما بتكون هي حبت تكون هيك، إذا هي ما عم تعرف شو بده، هي بتحب هي بتكون هيك، بتدخل كل تفاصيل هي إلى مواصل إلى يعني قضايا تهتم فيها، بس هي عم تاخذ الدور ما حدا عم يعني هلا ذكرتني. طيب دكتور إذا حط بالميزان إنه مين لازم هي تختار دورها كأم بده يؤثر على دورها كزوجة، مين لازم تختار؟ لا ما بيأثر على دورها كزوجة، ما بيأثر نهائيا إذا حطيناهم بالميزان انه في محلات ما بدها مثلا تكون مقصره مع الابناء لخطيب الزوج، هي ما بيصير تكون مقصره، هي يعني هي بتبتعد للابناء مشان تكسر حاجز ما بدها توصل له، هروب يعني هروب، برافو عنك، انه انا ما نايم لولادي ما انا بتنام الولاد ناوي بيكونوا في اسباب معينه كتير يعني هلا ذكرت شغله كثير مهمه دكتور عفوا غرام انا كل ما حكى جمله بذكرني سبق وقرينا بمقاله مهمه انه احيانا المشكله بين الرجل والمراه انه المراه ما عم تفهم شو بده منها، عم تعطيه زياده، هو بجد ما طالب هذا الشيء كله، يعني يا ترى لازم يصير في حوار طبعاً. شو المطلوب؟ هلا اهم شيء هو نحن لانه ما تعودنا نكسر هالقضيه، هي بتقول له شو بدها ولا هو شو بقول، وبتضل الامور مبنيه على تأجيلات وآخر شيء بصير مشاكل ومعارك، يعني أنا ما أقول لك إذا الحل سهل، حب كلام جمع غزل كلام عشق يضل خسر نحيل هلا نحن نحكي عن الهرمونات هلا قلنا خسر نحيل يعني كمان بالنهاية ممكن أودع الرماح لأهلها وتعطري أو تجملي، بتعرفي القصة ما بعرفها شو هي هلا نحكيها بعد خلص الوقت، هي على الهواء إذا في خلص الوقت، هي قيلت على الهواء بسبب حرب طبعا هي بتذكرها يعني وهي حابه انه تشارك بال لا لا, لا هي القصه بيكون في فارس بدنا نختم فيها تفضل ايه في بيكون في فارس مسجون فهو بيكون قبيلته عم تقاتل قبيله تانية فبيطلب من الحارس تبعه انه يعطيه بس شي نص ساعه حتى يروح يحارب ويرجع بيقول له اذا اجيت قبل الصبح انا ما اجيت لاني بدي الحبس بداله فبيوعده وعد مطلق فبيتلسم وبيروح فهو بيروح بيقاتل وبيقاتل وبيرجع هو راجع فبتشوفه وحده بتقول له انه من فارس كره الطعان يعرني فرسا اذا هم نزلوا بباب الجندل انه مين هالفارس الهربان بيقول له ان الكرام على على الجهاد بيدهم فدع الرماح لاهلها وتعطر حلو كثير متعطري فهي خلص وخلص والله حلو كثير فهو بيرجع على السجن ومسلم حاله قبل الوقت هيك شكرا دكتور دكتور وائل غنوم يعني عن جد صفحتك رائعة اللي بيحب ياخد فكرة أكتر عن الهرمونات ياخد فكرة أكتر عن العلاقات الاجتماعية الصحية اللي بتحكمها الهرمونات مثل ما ذكرتنا في فوت على صفحتك شكرا كتير إلك نورتنا شكرا دكتور شكرا كتير كتير يعطيك ألف عافية وشكرا كتير لكم مستمعينا رفقتونا بحلقتنا لليوم كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت ندى حرفوش وغرام يونس مستمعينا وكان معنا بالعلى الصوت لنا مصطفى بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وبالإخراج سيبا سليمان نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج FM بلادئية